صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد انتهينا في المرة الماضية إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه. يا رب وما يبلغ صوتي. أنا هنا والناس متفرقون في أقطار الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أمره بالنداء وتكفل له بالبلاغ، فأجابه كل من كتب الله له الحج حتى من كانوا في أطلاب آبائهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الشعيرة فيها من المعاني العظيمة ما لا يوجد إلا فيها، وقد بقيت بعد إبراهيم عليه السلام في أبنائه وفي هذا البلد إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد شابها من الشوائب والتحريف الشيء الكثير. ثم لما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وابتعثه الله لهداية أهل الأرض، بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله ما يجب حيال هذه الشعيرة. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الحجة المعلومة المعروفة المشهورة، حجة الوداع، وبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام المناسك، وقد حج معه كما تقول بعض الروايات قرابة 100,000 من أصحابه رضوان الله عليهم، وحج معه أزواجه. ونقلت لنا كيفية الحج وأحكامها كاملة بحمد الله. وفي هذه الحجة وفي عرفات، في يوم عرفات، امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بإنزال قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتملت الشرائع والأحكام بنزول هذه الآية، وهذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، يجب أن يتذكروها فيشكروها وأن يقوموا بأداء حقها. وما يذكره العلماء رحمهم الله في أحكام المناسك إنما هو مأخوذ مما ورد عن الله في كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائه للمناسك ينبه الناس معه ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، أي ينبغي أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل أفعال المناسك. والعلماء رحمهم الله دونوا ذلك ورتبوه وبوبوه، ولا شك أن هناك مسائل اجتهادية وقع الخلاف فيها بين العلماء في بعض هذه الأمور، كما وقع الخلاف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، ووقع الخلاف أيضا في أي هذه الأعمال أفضل، هل هو القران أو الإفراد أو التمتع. ولكن بحمد الله لم يقع في شيء من الأمور الأساسية في الحج، وما عدا ذلك من أمور مردها للاجتهاد إنما استنبطه العلماء بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة العظيمة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياده على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، فيجب بخمسة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله خلافا، فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين، وأما العبد فلا يجب عليه لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، فتضيع حقوق السيد المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد. وأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن. وغير المستطيع لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحظ المستطيع، فخص المستطيع بالوجوب، فيدل على نفيه عن غيره. هذه الشروط الخمسة هي الشروط المجمع عليها بين العلماء رحمهم الله في مسألة وجوب الحج. يجب بهذه الشروط الخمسة: أولها الإسلام، وإذا كان الإسلام شرطا فإن غير المسلم لا يصح منه الحج، لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم، لا يخاطبون بها أداء لأنها لا تصح منه. والشرط الثاني مع الإسلام البلوغ، لأن الصبي لا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عنه. والشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج على المجنون، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنه المؤاخذة. والشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد. لماذا؟ لأن العبد في الرق أسير، وحقوق سيده متعلقة برقبته، والحج يحتاج إلى قطع مسافة، ويحتاج إلى مؤنة، ويحتاج إلى زمن، فتتعطل مصالح السيد لو أن الحج وجب على العبد. لكن لو أداه العبد صح، ولو أداه الصبي صح، أما العبد فلا يجب عليه رحمة من الله سبحانه وتعالى به. فالشروط الأربعة المتقدمة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل، يضاف إليها الشرط الخامس الاستطاعة. وهذا الشرط قد نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم: حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل الاستطاعة شرطا في الوجوب، فمن لم يكن مستطيعا للحج فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه بأداء هذه العبادة. هذا في حق الرجل. يضاف إلى ذلك في حق المرأة شرط زائد، وهو وجود محرمها. المرأة لا بد لها من محرم حتى يجب عليها الحج، وهذا يعني أن المرأة لو كانت ذات مال ولكنه ليس لديها محرم فإن الحج لا يجب عليها، ولو ماتت هكذا لا تكون آثمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الشريعة رمت إلى حفظ وصون كرامة النساء، وفي سفر المرأة بمفردها هذه المسافة الطويلة ما يعرضها للفتنة واختلاطها بالرجال واحتياجها لمن يدافع عنها ولمن يصونها، فإذا لم يكن لديها محرم فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفها بالحج. فيجب، فمن شروط وجوب الحج في حق المرأة إضافة إلى ما تقدم وجود محرم لها، ومحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد، كابنها وأبيها وجدها وأخيها وابن أخيها وعمها ونحو ذلك. من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد هو محرمها، أو زوجها، لأن زوج المرأة لا تحتشم منه ويمكن لها أن تنكشف أمامه ويعلم من أحوالها ويطلع على ما لا يجوز لغيره الاطلاع عليه. فلذلك إذا كان لها زوج فإنه يجب عليها الحج إذا قدر هذا الزوج على الحج أو رضي به، أو كان لها محرم غير زوجها. وأضاف بعض العلماء رحمهم الله إلى هذه الشروط شرطا آخر في حق الرجال والنساء جميعا، وهو أمن الطريق. فلا بد أن يكون الطريق إلى هذه الأماكن وإلى هذه المشاعر آمنا. فلو كان بين الحاج وبين أماكن النسك مخافة يخشى المرء فيها على نفسه من القتل أو الإيذاء، ويخشى على ماله من السلب والنهب، كما هو الحال في بعض بقاع الدنيا التي من حولنا الآن، فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه هنا لم يقصر بسبب من نفسه، وإنما كان تأخيره للحج لهذا الأمر الطارئ الذي يحول بينه وبين الحج. والله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا أمر لا يستطاع إلا إذا كان للإنسان حاشية وأعوان وأتباع يسيرون معه ويدافعون عنه فإن هذا يجب عليه الحج. لكن غيره ممن لا يأمن في طريقه فإنه لا يجب عليه الحج، وهذا شرط وجيه أيضا. نعم. فصل. وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وليس ذلك بشرط للصحة، ولو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحا مجزيا. هذا تقسيم في داخل هذه الشروط. هذه الشروط كلها مطلوبة، لكن الشرطان الأولان الإسلام والعقل، هذان شرطان للوجوب شرطان للوجوب والصحة، يعني لا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، ولا يجب على المجنون ولا يصح منه، لأنه لا يعقل ولا يدري كيف يؤدي هذه الشعائر. وهناك شرطان، الحرية والبلوغ، شرطان للوجوب، شرطان للوجوب والإجزاء. بمعنى أن من كان بالغا، من كان حرا بالغا واكتملت فيه الشروط الأخرى، صح حجه وأجزأ عنه، يعني عن حجة الإسلام، فلا يطالب بالحج وجوبا مرة أخرى. وإذا فقد أحد هذين الشرطين، كان مسلما ولكنه غير حر عبد، أو كان مسلما ولكنه غير بالغ صغير، فإن الحج يصح منهما، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. فلو بلغ هذا الصغير، بلغ بعد ذلك، فإن هذه الحجة لا تكفيه عن حجة الإسلام، بل لا بد من أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه. ولو أن العبد عتق أصبح حرا بعد أن حج، فإن هذه الحجة التي حجها حال رقه لا تكفيه عن حجة الإسلام، فلا بد له أن يحج مرة أخرى إذا اكتملت فيه بقية الشروط. وأما الشرط الخامس فهو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة. كل من لم يكن مستطيعا فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن الاستطاعة ليست شرطا للإجزاء ولا للصحة. فغير المستطيع، الفقير مثلا، أو المريض الذي لا يقوى على السفر، لو أنه تجشم ذلك وحج صح حجه، هو في الأصل غير واجب عليه، لكنه لو حج هذه الحجة صحت. فلو أيسر بعد ذلك، أصبح غنيا، أو عوفي بعد ذلك بعد أن كان مريضا، فإنه لا يطالب بالحج مرة أخرى. نعم. مسألة: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وتختص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إلى الجمعة. هذا الكلام تفسير للاستطاعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة ذكر العلماء أنها الزاد والراحلة، أخذا مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسيرها بهذا المعنى. والزاد والراحلة مختلفة في حق كل أحد، كل واحد له زاد وراحلة ومؤونة سفر بحسب حاله، بحسب حاله. فالفقير المعدم يكفيه أدنى نفقة وتكفيه أدنى راحلة، والإنسان المتوسط يحتاج إلى أعلى من ذلك، والإنسان صاحب الثراء والرفاهية يحتاج إلى ما هو أعلى من ذلك أيضا، وهكذا في كسوة بدنه ونحو ذلك، وفي مسكنه أيضا بحسب العرف. بعد أن تغير الزمن الآن وتطور الحال، ولم يعد بإمكان الإنسان أن يحج، خصوصا إذا قدم من بلاد بعيدة، إلا إذا كان له سكن في هذه الأماكن، فلا بد أيضا يدخل في مسألة الاستطاعة قدرته على نفقات المسكن بحسب حاله، بحسب حاله. إن كان ممن تكفيه الخيام اشترط وجود أجرة هذه الخيام في حقه أو وجودها معه، وإن كان ممن لا يصلح له إلا السكن في البيوت اشترط أيضا لوجوب الحج عليه وجود هذه الأجرة لديه بحسب حاله، بحسب حاله من الإيثار والإعسار أو التوسط بينهما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه النفقة لا بد أن تكون فاضلة، يعني زائدة عن نفقة أولاده ومن يعولهم إلى أن يعود، إلى أن يعود، لأنه لو لم يكن لديه إلا مبلغ يسير لا يكفي إلا للحج فقط ولا يكفي لإعالة أسرته، فإنه يترتب على ذهابه للحج وأخذه لهذه النفقة ضياع شؤون أسرته، وهذا لا يجوز شرعا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا بد أن يترك لهم من النفقة ما يكفي، فإذا أمن لهم هذا المقدار من غير إسراف ولا تقصير كان ما يفضل معه موجبا للحج عليه إن كان يكفي لنفقة الحج، لكن إن كان الفاضل يسيرا لا يكفي لنفقة الحج فإنه لا يزال غير مستطيع للحج. نعم. مسألة: والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما مما لا يستغنى عنه، فهو كعلف البهائم. يعني هذا الكلام هذا ذكره المؤلف بحسب ما هو معهود في زمنهم، من أن الرواحل هي المطايا وما شابهها من البغال والحمير ونحو ذلك، ويشترط وجود أوعية الماء ووجود الحبال التي يربط بها والأواني التي تحمل في السفر وهكذا. والحال الآن تطور، أصبحت هناك وسائل متعددة للسفر، منها السيارات ومنها القطارات ومنها الطائرات ومنها السفن البحرية، كل بحسب حاله. إذا وجد ما يمكنه من استخدام وسيلة من هذه الوسائل إما تملكا أو استئجارا فإنه يجب عليه الحج إذا أمن نفقة أسرته إلى حين عودته، ويدخل في نفقة أسرته أيضا نفقة عمله. يعني لو كان لديه مصنع يحتاج إلى تأمين بعض قطع الغيار حتى لا يتعطل، فإنه لا يجب عليه الحج إذا كان هذا المال الذي ينفقه في الحج يخل بعمله الذي يرتزق منه، بل لا بد أن يترك لعمله ما يؤمن استمراره لأنه مصدر رزقه حتى يعود. مسألة: وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله، وإن كان ممن لا يخدم نفسه اعتبر القدرة على خادم يخدمه لأن هذا كله من سبيله. يعني أيضا إذا كان الإنسان من عادته في بلده أنه لا يخدم نفسه وإنما يخدم، فأيضا يشترط في نفقة الحج توفر، حتى يجب الحج عليه توفر نفقته هو ونفقة من يقوم بخدمته. نعم، بحسب حاله، وهذا ليس في حق كل أحد وإنما في حق من كانت حاله هكذا. مسألة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه أبو داود. مسألة، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم، وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام، لأن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. يعني حقوق الآدميين لماذا تقدم على حقوق الله؟ هذا لا يعني أنها أهم منها، ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، وحقوق العباد مبنية على المشاحة يعني المنازعة فيما بينهم، وأما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة. فلذلك إذا توفي الإنسان وترك مالا بعده وكان عليه دين لله ودين للمخلوق، يعني دين لله عليه كفارة أو عليه زكاة ما أخرجها أو عليه حج ما حجه وهو مستطيع، هذه ديون لله تبارك وتعالى، وعليه دين للمخلوق، فإن دين المخلوق يخرج أولا على ما هو الراجح عند كثير من العلماء رحمهم الله، لأن العباد محتاجون إلى حقوقهم، والله سبحانه وتعالى مستغن عن كل أحد، فلذلك حقوق العباد تقدم هنا، لا لأنهم أحق من الله تبارك وتعالى، بل لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل أحد، والعباد محتاجون إليه ومحتاجون إلى حقوقهم. نعم. مسألة، ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. قوله بنسب أو سبب، النسب معروف القرابة، والسبب السبب الذي يحرم المرأة على الرجل هو الرضاع، وقد ثبت في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا أخوها من الرضاع أو أبوها أو عمها فإنه يأخذ حكم قريبها من النسب فيصبح محرما لها، لأنها يجوز لها أن تكشف وجهها وما أبيح منها لمحارمها أمامه، ويحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة، فلذلك أصبح حكمه حكم محرمها من النسب. سافر فيها سفر المرأة. نعم، هذا طبعا منهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر، إلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. إدخال الزوج في ذوي المحارم غير وارد إلا من باب التغليب فقط، لأن محرم المرأة هو من تحرم عليه، وأما الرجل فلا تحرم عليه زوجته، ولكن من باب أنه يجوز له أن يطلع على المرأة وأن يجلس معها وأن يختلي بها، فلذلك أصبح في حكم محرمها. وهذه مسألة لا يتنبه لها كثير من الناس، وقد يكون دافعهم الخير، فتجد أن المرأة تسافر من بلاد بعيدة إلى هذه الأماكن الطاهرة بدون محرم، رغبة في أداء هذه الشعيرة وحبا في الخير، وهي بهذا تفعل أمرا محرما، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل